أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: رجل يسكن في الرياض وجاء إلى جدة للعمل فقط، فلقي صديقه ذاهب إلى مكة فذهب معه للعمرة، من أين يحرم مع ذكر السبب أثابكم الله؟ فمن أين؟ فلقي صديقه ذاهب إلى مكة فذهب معه للعمرة، من أين يحرم مع ذكر السبب؟ يحرم من جدة، لأن نية العمرة طرأت عليه بجدة لما جاءه صاحبه وشحذ همته أن يعتمر معه، أو هو من نفسه أحب أن يعتمر، فمعناه أنه أنشأ النية من جدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت، قال: فمن كان دون ذلك، أي دون المواقيت، فإحرامه من حيث أنشأ. فهذا أنشأ النية وقصد العمرة وهو دون المواقيت، فيحرم من الموضع الذي أنشأ منه العمرة، والله تعالى أعلم. وهو جدة، والله تعالى أعلم.